سعيها، سعيها. وسعيها هنا معرفة معرفة بضمير الغائب، سعيها هاء الغيبة، أي السعي المعروف لها للجنة. ليس أي سعي يسمى سعي الجنة، إنما السعي للجنة سعي معروف، سعيها، سعيها المعروف المعهود. والشرط الثاني وهو مؤمن، اللهم ارزقنا الإيمان. وتقول لي في حوارنا أليس صلاة الجمعة من سعيها؟ نعم، صلاة الجمعة من سعيها، من السعي للجنة. ولكن أين شرطك الثاني؟ الإيمان. تقول أنا مؤمن وأقول قال ربي وأحق القول قول ربي. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهذه صلاة الجمعة من أعمال الإسلام، من الشعائر الظاهرة. قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، اللهم أدخل الإيمان في قلوبنا، اللهم أعنا على دخول الإيمان في قلوبنا، اللهم ارزقنا دخول الإيمان في قلوبنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يقول علماء اللغة أن في هنا تسمى في الظرفية، يدخل في داخل ظرف القلب. وهنا الوقفة، هل دخل الإيمان في قلبك، في ثنايا قلبك، في حساسات قلبك؟ هل دخل الإيمان قلبك؟ وليس المجال الآن لأن نتشاور في المسألة، ولكني أدعوك للحظة صدق مع الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. هل ذقت لذة الإيمان؟ هل أحسست طعم الإيمان؟ هل عشت معاني الإيمان؟ أم أنك ما زلت في أعمال الإسلام؟ والفرق بينهما أن أعمال الإسلام هي الأعمال الظاهرة بالجوارح، وأعمال الإيمان هي أعمال القلب، الصلاة والصيام والحج والزكاة، وكل الشعائر الظاهرة من صلة الرحم وبر الوالدين، من تلاوة القرآن وذكر الله، كل هذه الأعمال الظاهرة هي أعمال الإسلام. أما أعمال الإيمان فهي أعمال الباطن، أعمال القلب، ولا تصح تلك إلا بهذه، لا تصح أعمال الإسلام إلا بأعمال الإيمان. أعمال الإيمان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنها واجبة بأصل الدين على جميع المكلفين باتفاق أئمة الدين. أعمال الإيمان التي هي حب الله، الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والمحبة والإخبات والخشية، هذه المعاني التي هي من أعمال القلب وليست من أعمال الجوارح. بمعنى أنك تصلي تقف فتركع وتسجد وتقوم وتجلس وتقرأ وتسبح، ولكن هل تصلي رغبة ورهبة؟ هذه هي. هل تقوم بالقنوت وتركع بالتعظيم وتسجد بالذل؟ هذه هي المعاني القلبية التي تصح بها الصلاة، وفيها دليل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. حضور القلب في معانيه. إخوتي، الإيمان، وما أدراك ما الإيمان وأعماله. ولذلك لطالب الجنة أقول: يا من تريد الجنة زعمت، أين قلبك؟ أين أعمالك القلبية؟ ويجيبني: ألست قد قلت أنها حب الله والخوف والرجاء؟ أنا أحبه. في زمن الخداع والكذب والمكر واللف والدوران، قل ما شئت، فالحقائق لا تكذب، الحقائق لا تكذب. إنك إذا قلت لزوجتك أو لأمك أو لأبيك أو لصديق لك أنا أحبك، يقول لك: المواقف تكذبك، كيف تزعم أنك تحبني وأنت لم تضحي من أجلي مرة؟ كيف تزعم أنك تحبني وأنت تعاملني على مصلحتك ومرادك مني؟ كيف تزعم أنك تحبني وأنت لم تبذل من أجلي بصدق مرة؟ صحيح، فكيف تزعم محبة الله وأنت تسارع في شهواتك وتتابع أهواءك وتنسى الله؟ اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. لذا القضية هنا أن نتعلم علم الإيمان، أن نتعلم علم الإيمان. قال جندب بن جنادة عليه رحمة الله رضي الله عنه، الصحابي الجليل جندب، قال: لقد عشنا برهة من الدهر كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، ثم أخذنا القرآن فازددنا إيمانا. يعني علم الإيمان قبل علم الشرع، قبل العلم الشرعي. الذين يسارعون اليوم ويزعمون، وكم من شاب يأتي يقول: أريد طلب العلم. أقول أن طلب العلم الفرض العين على كل مسلم هو علم المعاملة، علم معاملة العبد لربه، يعني العلم الذي تحتاجه ليوصلك إلى الله. فمن لا يعرف كيف يصلي يتعلم كيف يصلي، والذي لا يعرف كيف يخلص يتعلم كيف يخلص، والذي لم يتعلم كيف يحب الله. هل هذه تحتاج إلى علم؟ نعم، بالتأكيد نعم، تحتاج أن تتعلم كيف تحب الله، كيف تخاف الله، كيف ترجو الله، كيف تخلص لله، كيف تفعلها. إنك تحتاج أن تتعلم التقوى، وكما قال بعض السلف أن من لم يحسن يتقي يضع سيفه على عاتقه ويقتل نفسه. لابد أن تتعلم كيف تتقي. إن دعوتنا للعلم الشرعي، وهي أصل من أصول هذا المنهج، العلم ينبغي أن تكون دعوة محاطة بقيود وحدود. ماذا يتعلم هؤلاء الشباب؟ نحتاج أن نتعلم علم الإيمان ابتداء. أن تتعلم علم الإيمان ليصح طلبك للجنة. إنما يعيرنا به اليوم ويشمسون به في وجود بعض المنتخبات التي يسئن للنقاب حق واقع، أن بعضهن يسيء وأن بعض اللحى تسيء للحية وللالتزام وللدين، وذلك لغياب هذا العلم الرئيس، علم الإيمان، علم الخوف من الله، علم مراقبة الله، علم الإخبات لله، علم الإخلاص لله. هذه العلوم التي يغفل عنها من يريدون علوا في الأرض وفسادا، يحتاج أن يجلس لها الكبير قبل الصغير، فلا يستطيع أحد تجاوزها إلا إذا دخل الجنة. ليس فيها عجز. الأعمال القلبية ليس يعجز عنها أحد. قد يعجز الإنسان عن الصلاة، يعجز الإنسان عن كل معنى من معاني الشرع في الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح. أما المعاني القلبية والأعمال القلبية فإنها لا يعجز عنها أحد. وكيف يعجز علم القلب؟ قال الله سبحانه حين فضل هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خير أمة بالإيمان بالله. ثم عقب الله جل جلاله فرد ادعاء أهل الكتاب أن يقول أهل الكتاب أننا مؤمنون، قال: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، إشارة إلى أنهم لم يؤمنوا. ادعاء الإيمان سهل، قالت الأعراب آمنا، الكلام باللسان سهل، الكلام باللسان وارد بسيط، لكن الحقيقة أين الإيمان في قلبك؟ ولسائل الآن أن يسأل: وكيف أدخل الإيمان إلى قلبي؟ اللهم ازرع الإيمان في قلوبنا. كيف أدخل الإيمان في قلبي؟ كيف؟ والجواب: أن تعمل أعمال الإيمان، أن تتعلم أولا ثم تعمل. إنك كما تتعلم وضع اليدين في الصلاة على الصف، تعلم كيف تخلص. كما تبحث مسألة النزول باليدين أو الركبتين، تعلم كيف تصلي بحب. حب الله سبحانه وتعالى، تعلم كيف تحبه. كما تتعلم كيف تصوم وما هي مبطلات الصيام ونواقضه، تعلم كيف تخاف من الله. الخوف، كما تتعلم كيف تحج وتتعلم المناسك تعلم الإخبات والخشية والرضا والرجاء. هذه علوم تتعلم، تعلمها وتناقش فيها، ثم بعد أن تتعلم اعمل. وفرق بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب أن أعمال القلوب تحتاج إلى زمن، زمن وممارسة لتقر في القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. إخوتي، كما هي دائما الجروح الظاهرة سهل برؤها يسير شفاؤها، بخلاف الجروح الباطنة فكذلك الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. الأعمال الظاهرة يسير أداؤها، يسير تنفيذها، يسير المواظبة عليها، ولكن أعمال القلوب قد تشق. ومن أول أعمال القلوب النية. اللهم أصلح نياتنا، اللهم ارزقنا صلاح النية. والنية من أعمال القلب، النية من أعمال القلب، وتقوم عليها كل الأعمال. عدها أكثر العلماء شرطا في صحة الأعمال، وعدها البعض الآخر ركنا أو واجبا. شرط لا يصح عمل بدونه. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما، إن إذا اتصل بها ما تفيد الحصر والقصد. إنما لكل امرئ ما نوى، من نوى له، ومن لم ينوي فلا شيء له. لماذا أتيت إلى الجمعة؟ ماذا نويت عند قدومك إلى الجمعة؟ لك ما نويت، إن لم تنوي شيئا فلا شيء لك. تجلس الآن تتفرج علينا وتروح. لك الآن أن تعدل نيتك، أن تصحح نيتك، أن تضبط نيتك. إخوتي، هذه المقدمة الطويلة نستطيع بعدها أن نجيب على السؤال: من يريد الجنة؟ من يريد الجنة؟ من يريد أن يدخل الجنة؟ من؟ إذا كنت تريد الجنة فتعال معي في هذه الرحلة لنتحدث عن أسهل طريق وأسرع طريق للوصول إلى الجنة، لعلها سلسلة تطول أو تقصر، ولكنها أعمال سهلة بسيطة جدا ميسورة توصل إلى الجنة بأقصى سرعة وفي أقرب وقت. أولها اليوم سلامة الصدر للمسلمين. اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا. إخوتي، شرط دخول الجنة سلامة القلب. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم، سلامة هذا الصدر. والصدر كما تعلمون إخوتي أول جزء من أجزاء القلب، سلامته أولا من ماذا؟ القصة مشهورة، قد ملأت آذانكم وأسماعكم وقلوبكم لعله منذ سنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يجلس يوما بين أصحابه في المسجد، ثم قال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل رجل من الأنصار ينطف رأسه ولحيته بماء الوضوء، قد تعلق نعلاه في يده اليسرى، والواصف عبد الله بن عمرو. ثم في اليوم الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فكان هو. في اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فكان هو. سبحان الملك. قال عبد الله بن عمرو: فقلت والله لأتبعنه. خذها يا عبد الله، حين تسمع عن سبيل للجنة لا تفوتها، اتبعها. إخوتي والله العظيم أنا أحبكم في الله يمينا منعقدة، لا تغضبوا حين أقول لكم كم سمعتم خطبا، كم سمعتم دروسا، كم قرأتم كتبا، كم شاهدتم شيوخا، ماذا عملتم؟ ماذا عملتم؟ ماذا صنع ذلك في قلوبكم؟ ماذا غير ذلك من أحوالكم؟ الحال كما نرى بؤس. لقد سمعت في هذه الخطبة عدة معان. اخرج بعد الخطبة ساكنا، ساهما، ساكتا، واجمع شمل قلبك، وانو عملا، واسلك سبيلا الى الجنة. ان هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. اللهم يسر لنا سبيلا الى الجنة. الشاهد ان ابن عمرو رضي الله عنه قال: والله لا أتبعنه. شهد له بالجنة خلفه. قال: فقلت له لقد تلاحيت مع أبي، فعزمت أن أترك بيته 3 ليال، فإن بدا لك أن تؤويني آويتني. قال: نعم وقرة عين. قال: فبت معه 3 ليال، فلم أر منه كبير عمل. يا من عجزتم عن كل عمل كبير، هذا سبيل. فلما مضت 3 قلت والله لأصدقنه، فسلمت عليه وقلت والله ما كان مني ما ذكرت لك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر عنك بالجنة على أيام 3 متواليات، فما الذي بلغ بك ذلك؟ قال والله لا شيء إلا ما رأيت. فلما انصرفت ردني ثم قال والله ما لي كبير عمل غير أني أبيت كل ليلة وليس في صدري غل ولا حقد ولا ضغينة ولا شحناء لأحد من المسلمين. قال عبد الله بهذا بلغت وهي التي أعجزتنا. عمل سهل يسير بسيط غير مكلف ولا شاق، فقط أن يكون صدرك سليما للمسلمين. والوقفة يعني إيه؟ يعني إيه يكون صدري سليم للمسلمين؟ ما معناها؟ معناها ببساطة ألا تحسد أحد ولا تحقد على أحد ولا تكره أحدا من المسلمين ولا تعادي أحدا. سبحان الله، أنا لا أكره أحدا كذبت، أنا لا أحقد على أحد كذبت، أخي حبيبي في الله أصدق الله يصدقك. لقد طالبتك من البداية بلحظة صدق مع الله، فتش في صدرك، هل تفعل كل ليلة أن تأتي قبيل النوم وتجلس تنظر في صدرك؟ عمرك عملتها؟ انت عمرك عملتها في حياتك؟ مرة واحدة في حياتك جلست قبل ان تنام ثم نظرت الى صدرك وتفحصته؟ انا بكره مين؟ انا متضايق من مين؟ هل جلست تسأل هذا السؤال؟ ما مر بك هذا الموقف قط؟ فبما تنفي؟ لما تقول أنا لا أكره، أنا لا أحقد، أنا لا أحسد؟ قد يبدو هذا منك وأنت لا تدري. سبحان الله العظيم، إخوتي، في عصر كثرت فيه الأحقاد، في عصر كثر فيه الحسد والحقد وامتلأت القلوب بالبغضاء، أن ينظر إلى فلان أو فلان أو فلان ويحسده على ما آتاه الله من فضله. إخوتي، إذا كان ربنا جل جلاله نهى أن تتمنى ما أعطي أخوك فكيف تكره ما أعطي أخوك؟ قال سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب فاسألوا الله من فضله. بدلا من أن تنظر إلى سيارته أو إلى بيته أو إلى زوجته أو إلى منصبه أو إلى أرضه أو إلى مصنعه أو إلى ماله، سل الملك، سل الملك يعطيك، ولا تنظر ولا تحسد ولا تحقد. وهذا هو العلاج الأول لسلامة الصدر. اللهم سلم صدورنا. العلاج الأول لسلامة الصدر أن تنشغل بالله عن الناس، أن تنشغل بالله. ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف عليه السلام حين رأى إخوته بعد أن رموه في الجب، أرادوا قتله، ووجدهم أمامه في غاية الذل. يقول ابن الجوزي: انظر لعز الطاعة وذل المعصية، فيا لذلهم حين قالوا وتصدق علينا، ويا لذلهم حين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أما هو يوسف فلم ينشغل بذلهم، ولم يشغله عزه فيتكبر عليهم، بل قال حين انشغل بالله: وقد أحسن بي إذ أخرجني. سبحان الملك، كان يستطيع أن يبكتهم، أن يعيرهم، أن يلطمهم، فيقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر. صح، لكنه يكون قد انشغل بهم وبالبئر، لكن حين انشغل بالمحسن الله قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. الانشغال بالله. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني، فقدم نفسه، وبين إخوتي: إن ربي لطيف لما يشاء. انشغل باسم الله المحسن وباسم الله اللطيف، فنسي ما فعلوه ونسي إحسانه إليهم. إذا أردت سلامة الصدر فانشغل بالله. ثانيا، لسلامة الصدر، لسلامة الصدر لا تنشغل بالدنيا ولا تلتفت إليها. إذا أردت الجنة، إنني أخاطب الآن الذين يريدون الجنة، الذين زعموا إرادة الجنة، الحريصين على طلب الجنة، الطالبين للجنة فقط. أما من يريدون الدنيا فلا خطاب لنا معهم. من يريد الجنة؟ اسمع، قال رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال: يدخل أقوام الجنة أفئدتهم كأفئدة الطير، يدخل أقوام الجنة أفئدتهم كأفئدة الطير. قال العلماء في شرح الحديث: أفئدتهم كأفئدة الطير، يعني في غفلة عن الدنيا، هو لا يعرف، غير مهتم. السيارة دي بكام؟ ولا متر الأرض بقى بكام؟ غير مهتم، غير منشغل. البورصة أسعارها إيه؟ هو اليورو والدولار بقى بكام؟ لم يشغله هذا الأمر، مش في دماغه بكم ولكم والأفضل والأحسن، إنه مشغول بالآخرة التي يطلبها. نحن لا نقول أن الانشغال بذلك حرام، ولكننا نقول أن الانشغال بذلك يعطل عن طلب الآخرة، ويزرع في القلب هم الدنيا، وينبت بعد الزرع أحقادا وأحسادا على من يستطيعون وهو لا يستطيع. اللهم طهر قلوبنا، انشغل بما تحتاج إليه. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له، الإمام مالك صاحب المذهب مالك بن أنس، فقال له: كم عمرك يا إمام؟ قال: أقبل على شأنك، أقبل على شأنك، هي هكذا. أحسن منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سلامة الصدر، سلامة الصدر للمسلمين. السبب الثالث من أسباب سلامة الصدر الرحمة، أن ترحم الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وصف الله الصحابة رحماء بينهم. إنك تجد اليوم الناس يأكل بعضهم بعضا، ينهش بعضهم بعضا، حتى فقراؤهم. لقد تكلمت مرة عن جور الفقراء، ظلم الفقراء لبعضهم البعض. تجد بائع أي شيء وكل رأس ماله لا يبلغ بضع مئات من الجنيهات، وهو يريد أن ينهب، يؤذي، يظلم. يا مسكين، لما تظلم المسكين أخاك؟ يا مسكين، لما تأذي من هو مثلك وأضعف منك؟ من هو مثلك وأضعف منك؟ الحقد الذي يملأ القلوب إذا كان يرد أن تتمنى وتشتهي ما غيرك فيه، هذا وارد. أما أن تكره ما أخوك فيه فهذا مرض، مرض، هذا ذنب، هذه خطيئة، هذه كبيرة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ السلامة من ذلك بأن ترحم الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كنت لأجر شرا على الناس، إن هناك أناسا ليسوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحبون أن يفتحوا أبواب الشر، يحبون الشر، يشتهون الشر، يفتحون على الناس أبواب شر. أما رسول الله فلا يحب أن يفتح باب شر ولذا مدحه الله فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم. إخواني إخوتي أحبائي أحبتي، تراحموا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والله إني أحبكم في الله. ما زلنا في أسهل طريق للوصول إلى الجنة، سلامة الصدر للمسلمين، حب الخير للمسلمين، طهارة القلب من جهة المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، وبذل النصح لكل مسلم. لا يغل، أي لا يكون في قلبك غش لأحد من المسلمين. حين أحدثك، حين أنصحك، لا أغشك. حين أفتيك، حين أمرك، حين أنهاك، حين أدلك، لا أغشك، بل أبذل لك الحق الصراح. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. المبين أخيرا السبب الأخير لسلامة الصدر، السبب الأخير في خطبتنا هذه لسلامة الصدر، حب المسلمين ورقة القلب لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة: سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وعفيف متعفف ذو عيال، اللهم اجعلنا منهم يا رب. إخوتي وأحبتي في الله، الشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ما لي أراك عنيفا على الناس، ما لي أراك غليظا في تعاملك مع الناس، ما لي أراك قاسيا في حكمك على الناس، ما لي أراك لا ترفق بالناس. إخوتي، الشدة في الحق لا تنافي الرفق، الرفق هو هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زان. الرفق، اللين، التعامل مع الناس بألفة، وبحب وبتلطف. إخوتي، ما لنا نرى اليوم الشحناء والتباغض والتنافس؟ ما لنا نرى اليوم بين المسلمين عداوات؟ إخوتي، أنا حين أشرت إلى أن بعض المنتخبات يسيئن وبعض الشباب أصحاب اللحى يسيئون، فإن هذه الإشارة تذبح قلبي، ولكنها دعوة أن نصلح أحوالنا لكي لا يشمت بنا الشامتون. فليس هذا مسوغا لأن تخلع امرأة النقاب، وليس هذا مسوغا لأن يحلق شاب لحيته. لا تعالج الأمر بالعكس، إنما نقول أصلح نفسك لتكون أهلا لهذه اللحية، وأصلحي نفسك لتكوني أهلا لهذا النقاب. وتعلموا وتعلمنا علم الإيمان، ومنه علم رقة القلب. كيف ترق قلوبنا؟ اللهم ارزقنا رقة القلب يا رب. قال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمد يقسي القلب. رجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، رقيق القلب بأقربائه، رقيق القلب للمسلمين، يبكي لبكائهم ويحزن لحزنهم ويتألم لألمهم. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا شكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أين هذا المعنى في حياتك يا مسلم؟ جيرانك، زملاؤك في العمل، أصدقاؤك، معارفك في المسجد، أين آلم قلبك لتألمهم؟ أين فرح قلبك بفرحهم؟ هذا سبيل لدخول الجنة. إخوتي، لعل هذا الموضوع يحتاج إلى بسط أكثر من ذلك، ولكنه مقام الخطبة. فلذلك أخرج من هنا وأشهد الله الآن، الآن الآن، الذي يرى قلبك سبحانه المطلع على صدرك، أنك نزعت من قلبك كل غل لمسلم أو حقد على مسلم أو ضغينة أو بغضاء أو حسد لأحد من المسلمين، ثم أبشرك بالجنة شرط أن تفعل ذلك بإيمان. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، فك اللهم أسر المأسورين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم اهزم المشركين والكافرين، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله.